الفقر القياسي. الفقر القياسي هو الهضم والأضعاف إذا التزم به الإنسان سيكون هناك من الطبيعي التزام بكل أضعاف الحياة بما يأتي بالإسلام. وإذا لم يلتزم به الإنسان سيكون الإنسان تابعا لأهوائه وأهوائه. حينما يلتزم الإنسان بشريعة السماء في البحر القياسي لا ريب سينحدث ذلك على قضية الأمراض، لأن للقيادة توجيهات وإرشادات ورأى ومواقف وبيان الأحكام في جميع الأبعاد فيما يتوقي في الإنسان بينه وبين الله من صلاة وصيام من حيث الفرق ومن حيث الهدف من تلك العبادات، وهكذا سيكون للقيادة حكم وموقف ومعزاف في نتائج اجتماع تربية في الأسرة ومعزاف. علاقة الإنسان مثلا في داخل أسرته أبا كانت أم ابنا، زوجة كانت أم زوجة، أبا كانت أو أخا، لا بد أن تكون هذه العلاقة قائمة من خلال أحكام الشريعة. إذا قتل الإنسان هل لجنة من لجنات القدرة من سعادتها وقوتها وتماسكها؟ حينما ينطلق الإنسان في علاقته بالسيد من خلال أهوائه وشهواته سيستند بنا، أما حينما يلتزم بالبعد القياسي وبالتالي تكون علاقته بالفطرات من خلال ذلك البعد سيحافظ على هذا البناء. عندي ترغيبات في الالتزام المستقيم، الالتزام المستقيم اذا كان الفرد الرياضي ياتي القائد ياخذ هذا العلم بمجموعه من الاحكام الشرعيه بقصد النعم بالمظاهر بالمعروف بالفرد وما زال من احكام الشريعه يضارب هذا الفتى وهذه الفتاة هذا الولد وهذه البنت، يقارب الشريعة والقائد يقاربهم بتطبيق مفردات الشريعة في العلاقات الأسرية. لن يكون القائد في صف الفعل مثلا، وإنما هو مع الجميع. لن يرسل الابن على حساب قيم الشريعة، فلو توجيهات وإرشادات لحفظ بر ولده لأبويه، وهكذا بالنسبة إلى الأب سيأمره ويطالب منه الإحسان إلى الأبناء وتعليم الأبناء والإعطاء الفضلية للأدنى وما إلى الإنسان الدرس من مضار المقصودة من الآية من تعليل أدنائه وتأديبهم ورسمهم واحترامهم فضلها وهكذا بين الزوج والزوجة لم يقل القائل في صف المرأة مضطهر الولد ولا في صف الزوج مضطهر الولد هو مع القيم التي تمثل العلاقة الزوجية وتحافظ على كرامة المرأة وشخصية الزوج فإذا التزم الزوج والتزم الأب والتزم الأم بتوجيهات القيادة سيحافظون على سلامة المسيرة والسرعة تصير هناك خلافات بذات نظر بين الآباء والأبناء بين الأم والأخوات بين الأزواج والزوجات حينما يكون هناك الاستعداد باعتبار الالتزام بالرأي القيادي الاستعداد بتصديق ما توجهه وتقوم به القيادة تتحل مشاكل الأسرية لن تبقى مشكلة عالقة في الأسرة لأن هذا يحصل عنده الروح للالتزام لقرار القيادة لطاعة القيادة وبالتالي يتصور المجتمع شوفوا أنا أريد انتظام على الناس في اللون هذا اللون إلا رجل يقوم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوج الرسول يقول لرب الإسلام وقل له أن رسول الله يقول لك زوجي ابنتك ولا منعي من الدرجة درجة الالتزام أثار معي هذا الرجل يذهب إلى بيت فلان لأبيكم ويقيم هذا الرجل وين هذا يعني يتمسك يجتمن ويصلي من بيت فكرة تأتي إلى أبيها وتطلب منه أن يكفي رسول الله ويتأكد من صحة الخبر فإذا كان الخبر صحيحا فهي لئن ترفض قول رسول الله لن تتعدى تلتزم فيه طبعا هذا لم ينكرها منكر يا رسول الله لما جاء الرسول تكلم امامه طيب ثم بعد ذلك يأتي رجل ويسأل الرسول ويعتذر يومين وبالتالي يقبل أن يتزوج ابنته إلى هذا الشاب أو إلى هذا الرجل شوف الفرق بين الأمرين عندما يكون هناك الالتزام يعني انزلاج الاجتماع يعني الاصلاح الوضعي الاجتماعي وبناء الوسائط وحفظ الرجال ونحفظ حفظ الشباب والشباب ابتداء بفتح قد يكون عارف امام البناء الاجتماعي تجاوز البيت يكون نكبه لاصلاح وبناء المجتمع كما تجاوز الامس مره ثانيه هذا بسيط ولا فاقد شيء يوقع عملية الفساد لا العملية الأبية العملية الأب ما تمنع من النظام الاجتماعي عقلية المفتية التي تسمع في سلامة الجنس. وهكذا في قضية المثلان الأخطر حينما يكون هناك عنوان من الخارج هناك ما هو الاستعداد لمقارعة ذلك العنوان إذا كان المجتمع عنده هذا الاتجاه الذي لا يحب فيرفع ذلك العنوان من الخطر ويحافظ على عزته وكرامته وقيمه واستمراره مشاعره كان يرفع السبب مستقر لا قيامه لا كرامه لا عزه ويتمكن انظر الى ذلك لا يمكن منه الاسلام هنا يبين مستقر يستعفف تبدل قيامته واستمراره وكرامته ومصادره ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله حينما يستجيب له المؤمنون يستصرون حينما لا يستجيب يؤذن على الاعتقاد قال الرسول يقول لا يقال على رأس الجبل لا تنزل تلقوا على رأس ما رصا هو أرى فيها الآية المسلمون يستطيعون ببركة هذه الالتزام وتلقى لهم العز والكرامة في انتقال الأعداء الذين أرادوا أن يضلوا المؤمنين لكن حينما هذه الفئة تنقص عن القيادة وتجارة قرار القيادة بالقيادة جميل جمع القنائل ماذا تكون النتيجة؟ تكون الأجيب هذه يعني شنو؟ يعني تخليق مجموعة من الضحايا فضلا عن الدين فضلا عن الموت فضلا عن مطارد فلا يجب هذا انتصار المؤمنين في معركة بدر أعطى عزة وجهة وكرامة وما شابه خلق نوع من القوة والقدرة في المجتمع الإيماني ما حق الكثير لكن هذا الانتصار أعطى قوة وقدرة أما فينا نقول في أحد إن النبي قال الثاني الانتصار الانتصار لأنه قرار قيادي حينما قدر إن هزم المؤمنون كان الدروس بما فعل قال تشكيل البحث عن طائف يجب أن عن البطارة المهيئة حتى يكون وصيل طن بينهم وبين أبي سفيان جاب له الأمان عطوا بمرض هذا هو الدولة الآن ويحاول على كل قدرة فيه والأبي نزلت الآية وما محمد من الله رسول فهل الآية ما شاء الله قلتم على أعقابكم ونزل جوائك وحن جيد مدام المصرد الأبناء يطول في بعض الجهاز الإمام حمد الله عليه يجب أن جماعة على الفاضل يقول أنا جوهارك في الحالة هذا جوهارك في الأرض هذا جوهارك ماذا فعلوا منه؟ لهذا يقول أنه يكون الأسان منه واحد عشر ليه؟ القرآن يكون الواحد يعاني العجرة واحد من المؤمنين شعار العاشرة يظلم العقود يظلمونه لأجله لكن حينما يغادرون من روح بضاعة الجهاد الدين حينما يلتقوا البعض بسبب عقدان الزيادة بسبب عدم وجود هذه الروح بسبب العدم العشرة من المؤمنين يعاقبهم واحد من طرف الاخر فين الجلال وين اذا الكفر وين وين طاعه الى هذا الامام يقول يقول لطاعتهم امريهم في بعضهم واوكادهم اليمتهم في حقهم في حقهم في الحق او في باطل نطعمهم طاعه يصير الواحد نعرف الباطل لكن الواحد عاد العشرة من ليس حارس في الحق ليش؟ يقول أنا لا أستطيعهم أن يطعمهم النتيجة شنو؟ النتيجة اللي مميزة في الكون صنع الإمام الحسن اللي يقول لا لا يا ابن أمير من هم هم هربوهم ولكن بالنبار السياسي يعني ما طالع الإنسان يتقدم في كل في إيران تعماري لكن في نظرة الأخاذين يتمكن وسنع إيران في دورة الإنبار أن يحجم ذلك التعمار مع ما عنده في العظام مع ما ينزل في العظام والقوة والقدرة والإذن والمجتمع ما كان يبدأ إيران من فقط الماضية ذلك الاستعمار لكن حينما صنعوا هناك الطاعة القيادة وكذلك في دورة العشرين التي يكون الآن ذكراها أنا ذكرى دورة العشرين حينما يكون هناك انتفاض حول تلك القيادة هذه القيادة هذا المجتمع الضعيف من حيث الإمكانات والقدرات العسكرية يعمل من الإمبراطورية التي لا تغيب عن الشمس من الضعيف من استعمال الأحكام كثير من دول العالم بحيث عدد الدول التي تحت استعمار الشمس على طول تشرق على دولة من الدول التي تحت الباطل دولة لا تشرق على الشرق لكنها تنهزم في دورة العشرين لذلك نحن المعنات في طاعة الإيمان وهي حقيقة التقوى مثل للسماء الإيمان الإيمان للشعب هو الشعب أما إنما يؤمن ببعض ويظهر بعض أي التقوى لا مثل أما إنما يؤمن بالشريعة بجميع أبعاد الحياة هنالك تكون التقوى حقيقة وهنالك يرجع من تقوى كيف؟ حينما يكون هناك الطاعة للزيادة طبعا في هذا القيادة الربانية التي تنتعش من شريعة السماء ولو تقابل عليها بعض الأقاليم لا هذا هو وما ينطق عن الهوى ما يكون أحاديث منبعث من أهواء الشهوات من شريعة السماء من غير عند الله هذا هو سنة القيادة زين هذا الالتزام بالبعد القيادي هو الإخلاص تفضل بالتالي بالنسبة إلى الإنسان فرجا ومجتمعا حينما يلتزمون بالتوحيد تكون هناك الطاعه، هناك يتلقى الصوت، هنا لذلك يكون التقوى حقيقه. والتقوى يعني شنو؟ يعني القوه، يعني القدره. بالفعل المصدر الى المصدر يعني شنو؟ يعني النواقص والعيوب تركب وتتناقض، يعني هالخط قلت، يعني الست المصدر يعني الست، يعني المجتمع ما نرى معارفه. اما حينما ينعدم التقوى ينعدم عدم العلاقه مع الناس، ما يكثر الاخطار والزلات والمعايب والذنوب والمنكرات والمنكرات. كيف تكون تنتج في المجتمع؟ بسبب قول عن القياده كثير قال لي قوم من هذا القرار المخوض الزاب الغلاء المتساعد الزور في الزاب الغلاء المتساعد مديد منهم فتاة شباب فتاة منهم هل يكون ما إذا كانت من ترضون لبيهن وخلقه تزوجوا على معاصيانه العودة عن إلا تفعل المسلمة في الأرض وفتادون كيف قلت في مبادة واحدة إنما إنسان ليس يجيب الشيء لأن الإنسان هذا تنطع عرضي في جدا فتنة أما إحنا في سياق القيادة شوف كثير من هذه الفكره والفكره تبقى ذلك يعني ما موجود. وكذلك بالنسبه الى المصالح التي يدفع، وكذلك بالنسبه للوضع الاقتصادي وبالنسبه للوضع الاجتماعي والثقافي وما شابه هذا غير مجتمع ثقافي. فبالتالي ما يجري انتهى المجتمع لنا، ما يصير زياده كمان لان المجتمع يتعلم ليس سياره او سياره او حتى يتفقهوا فيما لا تكون من أعراضهم. حينما يستيقظ المجتمع على القيادة على شنو؟ يرتقي المنية خلاص يستوي، فيكون هناك الجد. فإذا كان ينظر هناك الجد المعارف ولا يرتقي، لكن لم يكن الجد أحفاد الزلات ما شاء الله. هذا كان طبيعي. جرى الاجتماع علاقات اجتماعية ما بينهم بعضهم البعض، العلاقات حسنة في العرب والصرف المحبة، أما فيما يقدم في التناقض بين أفراد المجتمع في الله الحرب الثاني عوائل وأفراد انتقلوا عدوات ضباط سحناء وما إلى ذلك. زين لكن ولذلك لو أنفق تمام الأرض إلا عن ما إلا سليم، يعني لو لا خروجية عند هؤلاء في قانون القيادة فحتى تسأل إذا ما عندهم فكرة في تسأل فيها تبقى الأمور. لكن لما يسمعون كلام القيادة هنا يجب أن يحقوا ويبدأ المجتمع مع بعض البعض. هؤلاء الذين يكتب بينهم ذهب من الرؤوس من أول الإيمان يتعارض أن لم يكن بين قوانين كل الإسلام تعالوا على المشاكل اسم المسلمين اسم الرقوة اسم ماذا الله يقول لا أنا ما كان ذلك إذا أنت قال هل تسلم سيادة ما تسلم هل تسلم على هذا المطمئن ما فيه أنا لكن لما لا يكون الحاصل لذلك هل حينما أبو ذا يصير خير مبين بلا شو تمام او تنزيل البلاد يكتب او لا البلاد مخافه طبيعي ففي هذا بلاد هو يستهدي الى رسول الله رسول الله يقول الى ابي لا تكون الروح عام ولهذا يقول لا عام وحافظ بأمثال أوزار انتصر المسلمون بأمثاله فالرب يقول لهم لم أيمانيهم بعد إسلام قالوا بل الذي أسمع يوسف على راسه لا تهاجر عليهم العرب جمعهم أصحاب يا رسول الله أن نقتنع الجاهلية لا تقرون هاجرون في يد الخليج الإسلامي الفجر والزمان الجاهلي يقول زمان الجاهل حسب من ذلك إن يكون لا تستطيع أن تغير أي مصنع قوي يصير يعني هذه